بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فنواصل وإياكم ما تبقى إن شاء الله من هذه الأجرومية، من هذه المقدمة المفيدة في علم النحو. وما مر معنا هي أبرز هذه الأصول وأبرز هذه المسائل، وما تبقى معنا هي مسائل لطيفة إن شاء الله سبحانه وتعالى، فلذلك نسرع فيها إن شاء الله ونضرب عليها بعض الأمثلة. وقد مرت معنا أغلب هذه المسائل وإن لم تكن في بابها، ولكن أشرنا إليها مسبقا، فنكمل اليوم إن شاء الله تعالى ما تبقى من هذه المقدمة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى والاسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. بارك الله فيك. فانتهينا من المرفوعات، وها هو المصنف رحمه الله يذكر المنصوبات وهي من الأسماء. أنا تكلمنا سريعا عن باب الأفعال، ثم عرج المصنف على الأسماء وذكر أولا المرفوعات منها، وقلنا لشرف المرفوعات، ثم عرج المنصوبات، ثم يختم بإذن الله بالمرفوعات. يقول المصنف رحمه الله: المصنفات المنصوبات 15، وهذا الحصر كما أسلفنا إنما حصل بالاستقرار، ولكن نجد أن المصنف رحمه الله قد ذكر منها 14 فقط. ونقول نحن: جل من لا يسهو، جل من لا يسهو. فقد سهى المصنف رحمه الله عن ذكر المنصوب 15، ونحن سننبه عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال: المنصوبات 15، وهي المفعول به، وكلها ستأتي كل منها على إفراد. وكما نبهنا مسبقا أن المصنف يذكر الكلام مجملا، ثم بعد ذلك يفصل في كل منه. المفعول به: يا نحو قولك ضربت زيدا، فزيدا مفعول به منصوب. قال: والمصدر: كان نحو قولك ضربته ضربا، فضرب مصدر وهو منصوب. وظرف الزمان: كقولك صمت اليوم، فاليوم ظرف زمان منصوب. قال: وظرف المكان: كقولك جلست أمام الشيخ، فأمام ظرف مكان منصوب. قال: والحال: كقولك جاء زيد راكبا، فراكبا حال منصوب. قال: والتمييز: كقولك طبت نفسا، طبت نفسا، فنفسا تمييز منصوب. قال: والمستثنى: كتقول جاء طلاب إلا زيدا، فزيدا مستثنى منصوب. واسم لا: تقول لا مال في جيبي، مال جاء بعد لا وقد وفرت فيه الشروط كما سيأتي، فهو منصوب. قال: والمنادى: كان تقول يا عبد الله أقبل، يا طالب العلم استمر في طلبك للعلم. والمفعول من أجله، أي المفعول له، كقولك مثلاً لما جئت؟ طالبا للعلم، فطالبا للعلم طالبا مفعول لأجله أو من أجله. قال: والمفعول معه كقولك سرت والنيل، النيل مفعول معه، وخبر كان وأخواتها، وقد تقدم كانت تقول كان الليل طويلا، فطويلا خبر كان منصوب، واسم إن وأخواتها أن تقول إن الليل طويل، فالليل اسم إن منصوب وقد تقدم. وها هنا الذي فات أو ذهل عنه المصنف، وهو مفعول ظن وأخواتها. قد سبق أن ظن وأخواتها، ظن وأخواتها تنصب مفعولين، تقول ظننت الليل طويلا، ظننت الليل طويلا. قال: والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء: النعت كان تقول صحبت زيدا العاقل، العاقل نعت منصوب، والعطف تقول أحببت أسامة وأيمن، فأيمن معطوف على ما قبله وهو منصوب، المعطوف على المنصوب منصوب. تقول: قال المصنف والتوكيد، تقول رأيت زيدا نفسه، فنفسه توكيد وهو تبع لمنصوب فهو منصوب. قال: والبدل، تقول جالست الشيخ أبا الفضل، فأبا الفضل بدل للشيخ وهو تبع لمنصوب فهو إذن منصوب. نعم. باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يظهر به الفعل، نحو قولك ضربت زيدا ركبت الفرس. نعم. فالمفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل، هو الذي يقع عليه فعل الفاعل. تقول أكل سعيد الطعام، فالطعام مفعول به. تقول فهم عامر الدرس، فالدرس مفعول به. تقول ركب خالد السيارة مفعول به. قتل المسلم الكافر مفعول به. ارتدت المسلمة الحجاب مفعول به. ارتدت المؤمنة النقاب مفعول به. تقول صام المسلمون رمضان مفعول به، وهكذا. وضرب المصنف على ذلك بعض الأمثلة فقال: ضربت زيدا وركبت الفرس. نعم. وهو قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. فالمتصل 12 وهي: ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12 وهي: إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياهم وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. نعم. فقد مر معنا الظاهر، وأما المضمر فقد ذكر المصنف رحمه الله ابن الجبرون أنه ينقسم أيضا إلى قسمين. قال: متصل ومنفصل. فالمتصل 12 كما تقدم، هذه الأعداد إنما حصلت وتأتت للمصنف بالاستقراء. يقول نحو قولك ضربني، أي للمتكلم المفرد، وضربنا للمتكلمين وضربك للمخاطب من الرجال، وضربك للمخاطبة من الإناث، وضربكما للمخاطبين سواء كان من الرجال أو من الذكور أو من الإناث، وضربكم للمخاطبين من الذكور، وضربكن للمخاطبات من الإناث، وضربه للغائب الذكر، وضربها للغائبة من الإناث، وضربهما للغائبين، وضربهم للغائبين من الذكور، وضربهن للغائبات من الإناث. كما نقول في المفصل 12 نحو قولك إيايا للمتكلم المفرد وإيانا للمتكلمين أو المتكلم المعظم لنفسه، وإياك للمخاطب الذكر، وإياك للمخاطبة الأنثى، وإياكما للمثنى، وإياكم للمخاطبين من الذكور، وإياكن للمخاطبات من الإناث، وإياه للغائب الذكر، وإياها للغائبة الأنثى، وإياهما للغائبين، وإياهم للغائبين من الذكور، وإياهن من الغائبات من النساء. نعم. باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب ويضرب ضربا. نعم. المصدر هو الاسم المنصوب على انه المفعول المطلق، والمصدر من حيث هو اسم للحدث الجاري على فعله. فبعد ذلك قرب المعنى المصنف رحمه الله فقال الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، ودائما في التعريف فيها القيود. فقال المصنف رحمه الله الاسم خرج من ذلك الفعل والحرف، وقول المنصوب خرج من ذلك المرفوع والمخفوض. وقال المصنف الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل خرج ما ليس كذلك الذي يجيء اولا او ثانيا، ثم ضرب مثالا تقريبيا فقال ضرب يضرب ضربا. فضربا هو المصدر وهو منصوب. تقول اكل ياكل اكلا، اكلا هو المصدر، وهكذا. فنحن نعطيكم بعض الامثله وانتم تقولون المصدر، بعض الافعال وانتم تقولون المصدر. قرأ نعم، قتل تعلم نعم، وهكذا. صبر يصبر صبرا. فتقول مثلا أحببت الرسول حبا فصلى الله عليه وسلم، فحبا هذا هو المصدر المنصوب. أكرمت الضيف إكراما فإكراما هذا هو المصدر المنصوب. أتقنت العمل إتقانا، إتقانا هذا هو المصدر المنصوب. نعم. وهو قسمان لفظي ومعنوي. هو عندك في النسخة قسمان؟ نعم أنا عندي على قسمين. نعم. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. نعم. فذكر المصنف رحمه الله أنه ينقسم إلى قسمين أو على قسمين، لفظي ومعنوي، كما تكرر معنا أنه يكرر بنفس أصل الفعل، فيقول قتلته قتلا، ضربته ضربا، وهكذا. فهذا يسمى مصدر لفظي، وهناك معنوي، كأن تقول ضرب المصنف مثالا على ذلك او امثله على ذلك، فقال جلست قعودا وقمت السلام مؤكد لعامله كما قال المصنف رحمه الله: قتلته قتلا. والقسم الثاني مبين لنوعه، القسم الثاني مبين لنوعه، وهذا القسم ينقسم الى قسمين ايضا. فاما الاول فهو مبين لنوعه بالاضافه، كان تقول ضربت ضرب الامير، كيف كان ضربك له؟ ضربت ضرب الامير، هذا المبين لنوعه بالاضافه. اما المبين لنوعه بالوصف فكان تقول قتلته قتلا شديدا، قتلته قتلا شديدا، فهذا مبين لنوعه ولكن ليس بالإضافة كضرب الأمير كما قلنا في المثال السابق، وإنما هذا بالوصف. أما النوع الثالث فهو المبين للعدد، المبين للعدد، كان تقول ضربته ضربتين، ضربته ضربتين وهكذا، لا تقول ضربته ضربتان، لمن؟ لأنه مصدر وهو من المنصوبات. نعم بارك الله فيك. نعم. باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. نعم. وغدوة. نعم. قال باب ظرف الزمان وظرف المكان. والظرف لغة هو الوعاء، تقول هذا الإناء ظرف للماء، أو تقول ظرف الماء، فالظرف هو الوعاء. ويقال لهذا الباب المفعول فيه، المفعول فيه. أين حصل هذا الفعل؟ تقول في كذا وكذا، هذا من ناحية المكان. متى؟ من ناحية الزمان، في كذا، في اليوم، في هذا اليوم، في هذا الوقت كما سيمر معنا. فإذا يسمى أيضا المفعول فيه، المفعول فيه. قال ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. فكما أسلفنا أن التعاريف يؤخذ منها هذه القيود وهي تكون جامعة مانعة. فقول المصنف رحمه الله اسم خرج منه الفعل والحرف، وقول المصنف رحمه الله الزمان خرج منه اسم المكان، وقول المنصوب خرج منه المرفوع والمخفوض، وقول التقدير فيه خرج منه ما لا يصلح فيه هذا القيد. قال المصنف نحو اليوم، فاليوم هو الزمان الذي يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. تقول مثلا صمت اليوم، أو تقول مثلا زرت اليوم زيدا ونحو ذلك. فاليوم هذا ظرف مكان أو ظرف زمان منصوب، ظرف زمان منصوب. والليلة، وهذا زمن أوله غروب الشمس وآخره طلوع الفجر. تقول بت الليلة قائمة، بت الليلة قائمة، لا تقول الليلة ولا الليلة، في الليلة فهو ظرف زمان منصوب. قال وغدوة، والغدوة هي أول النهار، وقيل هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. تقول أزورك غدوة، فغدوة هي ظرف زمان منصوب. قال وبكرة، وأيضا قيل في معناها ما وتضرب عليها الأمثلة. كذا وسحرا، تقول أكلت سحرا تمرات. السحر هو الوقت الذي يكون آخر الليل إلى طلوع الفجر، آخر الليل إلى طلوع الفجر. ومن اللطائف أن الإمام طاووس اليماني رحمه الله زار صاحبا له في وقت السحر، فطرق عليه الباب فقيل فقال أثنى فلان، قيل هو نائم، قال عجبا سبحان الله لم أكن أتصور أن أحدا ينام في هذا الوقت، لم أكن أتصور أن أحدا ينام في هذا الوقت. قال وغدا، وهو للزمن الذي بعد اليوم، الزمن الذي بعد اليوم، تقول مثلا أزورك غدا ونحو ذلك، أقول مثلا نمتحنكم غدا في النحو إن شاء الله. قال وعتمة، وهي الثلث الأخير أو الثلث الأول من الليل، الثلث الأول من الليل يطلق عليه هذه التسمية. قال صباحا، وصباح هو بعد طلوع الشمس، ومساء أوله الظهيرة وآخره غروب الشمس. قال وأبدا، أي الزمن الذي لا نهاية له. فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن ابن عمر لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله، قال ابنه بلال والله لا نمنعهن. قال ذلك غيرة. قال سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال فسبه سبا قبيحا ما سمعته سبه مثله. ثم قال أقول لك قال رسول الله تقول لنمنعهن، والله ما كلمتك أبدا، ما كلمتك أبدا، فلم يكلمه حتى مات، لم يكلمه حتى مات، تعظيما لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أبدا هو الوقت الذي لا نهاية له. قال وأمدا، أمدا هو زمن منكر، زمن منكر، تقول بقيت أمدا أطلب العلم ولا زلت. أمدا هذا وقت أو زمن غير محدد. نعم. قال وحينا، حينا كذلك زمن منكر غير محدد، ووقتا وهو كذلك. قال وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك كنحو ساعة لحظة إلى غير ذلك، هذا كله يعد ظرف زمان وهو منصوب كما تقدم. ثم قال المصنف رحمه الله وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وإداء وتلقاء وذم ومنى وما أشبه ذلك. نعم. فيعرف ظرف المكان بقوله اسم أي خرج منه الفعل والحرف، المكان خرج منه الزمان، المنصوب خرج منه المرفوع والمخفوض بتقدير في خرج ما ليس كذلك. قال نحو أمام، أمام بمعنى قدام أو قبال ونحو ذلك، وهو ظرف مكان منصوب. تقول جلست أمام الشيخ، فأمام ظرف مكان منصوب. قال وخلف بمعنى وراء، وهو في مقابل أو من هو عكس أمام. قال وقدام هو بمعنى أمام، وراء بمعنى خلف، وفوق هو ضد السفل والانخفاض، وتحت هو الارتفاع، وعند أي قريب وجوار، ومع تفيد المعية، وإزاء جزاءي مقابل وحذاء أي تجاه أو مقابل وفقاء أي بمعنى إزار وهنا للإشارة للمكان القريب وثم للإشارة إلى المكان البعيد قال وما أشبه ذلك كنحو قولك شمال أو يمين أو نحو ذلك من ظرف المكان وتضرب على ذلك الأمثلة وظرف المكان كما تقدم من المنصوبات. قال المصنف رحمه الله باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن ذهب من الهيئات نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك ولقيت عبد الله ماشيا وما أشبه ذلك ولا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة. نعم الحال لغة هي الصفة أو الهيئة أو البال وأصلح بالهم أي حالهم فهذا معناها من حيث اللغة وهذا تعريف الحال من حيث اللغة أما من حيث الاصطلاح كما عرف ذلك المصنف رحمه الله فقال هو الاسم يخرج الفعل والحرف المنصوب يخرج المرفوع والمخفوض المفسر يخرج ما ليس المفسر. لماذا قال لمن بهم لما قال لمن بهم من الهيئات يخرج المفسر لمن بهم من الذوات فهذا قيد مهم في الحال. نحو جاء زيد راكبا ما هي حاله لما جاء زيد في وقت مجيئه حال في هذه الساعة جاء راكبا جاء زيد راكبا هذه هي هيئة زيد لما أتى هيئة زيد لما أتى أو إقبال قدوما لذلك قال المفسر لمن بهم من الهيئات جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسروجا هيئة ذلك مسروجا ولقيت عبد الله ماشيا الهيئة كانت حالها أنذاك كان ماشيا ومن أشبه ذلك ثم قيد المصنف هذا الأمر ببعض القيود وهي كما يقال تقصير حاصل فقال ولا يكون الحال إلا نكرة كما تقدم في الأمثلة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة فقولك لقيت عبد الله انتهى الكلام بعد ذلك قلت ماشيا ماشيا وهو الحال نكرة وعبد الله الذي التقيت به عبد الله الذي التقيت به هو معرفة. نعم باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفطأ بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. التمييز من قولك من ميز الشيء تمييزا إذا فصله عن غيره وأما من حيث الاصطلاح فكما عرفه هو المصنف رحمه الله الاسم خرج كما أسلفنا الفعل والحرف المنصوب خرج المرفوع والمخفوض قال والمفسر لمن بهم من الذوات وليس من الهيئات كما مر معنا في الحال. الحال مفسر لمن بهم من الهيئات أما هنا في التمييز لمن بهم من الذوات وضرب على ذلك الأمثلة التوضيحية تصدد زيد ماذا تصدد؟ عرقا وطاب محمد نفسه وغيرها من الأمثلة التي ذكرها. كما قال الله سبحانه وتعالى: وفجرنا الأرض عيونا. فجر الأرض ماذا؟ عيونا. فهذا هو التمييز. هذا ميز الله سبحانه وتعالى هذا الأمر عن غيره من الذوات، من الذوات. أنا أكثر منك مالا، فقول مالا هو التمييز. امتلأ الإناء ماء، ما الذي ملأ الإناء؟ هل ملأه زيت أو غيره؟ امتلأ الإناء ماء، فما هو التمييز وهو منصوب. وضرب على ذلك الأمثلة وقال فيه من القيود ما قال في الحال. نعم. باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. نعم. الاستثناء من حيث اللغة هو الإخراج. تقول: استثنيت الدينار من الأموال، فأي أخرجت الدينار من بقية أموالك. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح هو كل اسم جاء بعد إلا أو أخواتها، فهذا هو الاستثناء. تقول مثلا: قام القوم إلا زيدا، جاء القوم إلا عمرا. فهذا هو الاستثناء المنصوب. قال: وحروف الاستثناء ثمانية، والجمهور جمهور النحاة على خلاف ذلك، بل يزيدون على هذه الأدوات كليس ونحو ذلك. قال: وعدها، عد هذه أدوات الاستثناء، عدها المصنف رحمه الله. ثم قال: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. نعم. فالاستثناء بإلا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إذا كان الكلام تاما وموجبا فعند ذلك يكون المستثنى من المنصوبات. تاما بمعنى ليس منفيا، وموجبا بمعنى ذكر المستثنى منه في الكلام. تقول: جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا، فهو مثبتا وهو تام، هو مثبت وهو تام. فعند ذلك يكون المستثنى بإلا منصوبا، يكون منصوبا. لكن كما أسلمنا قام القوم إلا زيدا، فهذا تام وموجب. لكن إذا كان الكلام منفيا تاما، هو الكلام تاما ولكنه منفي وليس بموجب، كنحو ما قال أو نحو أو نحو، قلنا على خلاف اللغة. قال: ما قال القوم إلا زيد. يجوز الوجهين، يجوز النصب ويجوز الرفع. يقول: ما قال القوم، الآن هذا الكلام ذكر فيه مستثنى منه وهو القوم، ولكنه منفي وليس بموجب. ما قال قام القوم إلا زيدا، هذا لابد أنه سيكون منصوبا. أما إذا كان منفيا ما قام القوم، فهنا يصح لك أن تقول: ما قام القوم إلا زيدا، ويصح لك أن تقول: ما قام القوم إلا زيدا. فكلا الوجهين لك أن تقول بأحدهما. قال: وإن كان هذا النصف الثالث، وإن وإن كان الكلام ناقصا أي لم يذكر فيه المستثنى منه، لم يقل هنا ما قام القوم إلا زيدا أو إلا زيد، وإنما قال ما قام إلا زيد، فهنا على محله في الجملة يعرب. فيقول وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام ما سأقول إلا زيد، ما وما ضربت ما سأقول إلا زيدا، وما مرضت إلا بزيد، ما مرضت إلا بزيد. لما؟ لأن الكلام ناقص، لأن الكلام ناقص. قال والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. نعم، تقول جاء القوم سوى زيد. نعم، والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. نعم، ففي المستثنى بسوى وهي على اختلاف اللغات سوى وسوى، فقلنا او قال المصنف ونص على انه لا يجوز فيه الا الجار. واما المستثنى بهذه الادوات التي عدها المصنف بعد ذلك فيجوز فيه النصب ويجوز فيه الجر. نعم. باب لا، اعلم ان لا تنصب النكرات بغير تنوين اذا باشرت النكره ولم تتكرر، اذا باشرت النكره ولم تتكرر لا، نحو لا فإن تباشرها. ماذا قلت؟ إذا باشرت، إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا. نعم. نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. نعم، باب لا، ويعني بذلك لا النافية للجنس. قال تنصب النكرات، متى تنصب ذلك؟ إذا باشرت النكرات ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، هذا رجل نكرة كما تقدم في الدروس الماضية. فما فصل بين لا وبين النكرة أو ما فصل بين لا والنكرة فاصل، فلا باشرت هذا النكرة ولم تتكرر كما سيأتي من قول المصنف مثلا لا في الدار، هذا الآن فصل بين لا والنكرة وعرفت النكرة بال. قال وقررت كذلك لا في الدار رجل، هنا يكون النكرة مرفوعة، فصل بين لا والنكرة ورجل هنا بفاصل من الكلام، وتكررت اللا النافية للجنس، فعند ذلك يكون النكرة مرفوعة. قال لا في الدار رجل ولا امرأة، هذا استمرار، ولا لا في الدار هذا فصل ليست بمباشرة للنكرة وهي مكررة، فهنا يرفع عن النكرة. أما إذا باشرت دون تكرار فهنا ينصب النكرة، لا رجل في الدار، لا مال في جيبي ونحو ذلك. هذا في التمييز بين متى تنصب أو تنصب النكرة ومتى يرفع النكرة بعدها. ثم ذكر المصنف حالة ثالثة يجوز فيها باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. نعم. يقول: باب المنادى. والنداء في اللغة هو الطلب، وأما في الاصطلاح فهو كل اسم وقع عليه الطلب، كل اسم وقع عليه الطلب، هذا هو المنادى. والمنادى يقول خمسة أنواع: المفرد العلم كما سبق في الدروس الماضية، كل اسم دل على معين كزيد، عمرو، خالد، فاطمة، إلى غير ذلك، هذا مفرد العلم. وقال النكرة المقصودة، هناك نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة. أما النكرة المقصودة فرجل يمشي أمامك فتقول يا رجل بالرفع وليس بالنصب، فتقول يا امرأة تحجبي. فأما غير المقصودة فهي النكرة، غير المقصودة فهي منصوبة. فإذا أولا الاسم العلم هو مرفوع، يا محمد، يا خالد، يا جعفر، يا علي، لكن لا يراد به الاستغاثة، وإنما يراد به النداء لحاضر، النداء لحاضر. فالنكرة يقوم بعض المرجئة بقطع هذا ويقول انظروا إنه يستغيث بعلي. فالنكرة المقصودة، قلنا النكرة المقصودة أن تعني بالنكرة تعني رجلا بعينه او امراه او شخصا، كما اسلفنا يا رجل وهو بجنبك او قدامك. قال: النكره غير مقصوده وهي اذا اطقت النكره ولم ترد عينا من هذا الجنس فتقول هكذا باطلاق يا رجلا، كن شهما، كن وفيا، كن مخلصا، إلى غير ذلك، فأنت تنادي نكرة غير مقصودة، غير مقصودة. أما المقصودة فهي مرفوعة كما تقدم، وأما النكرة غير مقصودة فهي من المنصوبات، وهي من هذا الباب، باب المنصوبات. قال: المضاف كذلك. المضاف المنادى المضاف هو منصوب، تقول يا طالب العلم اجتهد في طلب العلم، يا عبد الله كن مخلصا، ونحو ذلك. فهذا مضاف ومضاف اليه، فكان المنادى مضافا فهو منصوب وهو من المنصوبات. والمشبه بالمضاف يا حسنا وجهه، ف يا ساريا الجبل، هذا مضاف ومضاف اليه، يا ساريا الجبل. قال: فأما المفرد العلم كما أسلفنا، والنكرة المقصودة ينبه هنا إلى قول المصنف فيبنيان على الضم، هذا في المفرد العلم والنكرة المقصودة. يقول: فيبنيان على الضم من غير تنوين، وآخر بعض أهل اللغة المصنف هنا في قوله من غير تنوين، إذ أن في تكرار، إذ أن قول المصنف رحمه الله فيبنيان يغني عن قوله من غير تنوين، لأن المبنى المبني لا ينون، المبني لا ينون. ثم قال: نحو يا زيد ويا رجل، وهذه في الأمثلة التي ذكرنا. في النكره الموصوله، قال والثلاثه الباقيه منصوبه لا غير. نعم. باب المفعول لاجله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد اجلالا لامر وقصدتك ابتغاء معروفك. نعم، المفعول من اجله، وكما اسلفنا في لما ذكر المصنف جمله المنصوبات ذكرنا انه ايضا يسمى المفعول له، سمى المفعول من اجله والمفعول له، قال وهو الاسم خرج منه الفعل والحرف، المنصوب خرج منه المفعول والمفعول الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، خرج منه ما ليس كذلك، قال له قام زيد، لما قام زيد؟ اجلالا لعمر، فهذا أتى بيانا لسبب وقوع الفعل، هذا القيام هذا هو الفعل، ما سبب هذا الفعل؟ قال إجلالا لعمر، فالمفعول من أجله أو المفعول له هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك أو نحو ذلك. نعم. باب المفعول معا وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. نعم، قال في تعريف الاسم كما تقدم خرج منه الفعل والحرف المنصوب خرج منه المرفوع المفعول الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، لبيان من فعل معه الفعل خرج ما ليس كذلك، قال نحو قولك جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، هنا الواو حرف يدل على المعية، يدل على المعية، أما إذا كانت واو عطف فتقول جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش كما قلنا في العصر أنه من التوابع، إن كان المتبوع مرفوعا فالمعطوف عليه أو المعطوف مرفوعا، فهنا التمييز كيف نميز بين العصر وبين المفعول معه، يميز ذلك بالقصد، بالقصد على قصده القائل، إن قصد هذا أو قصد ذاك، وكما قيل أن حجة النحوي كبيت الجربوع، كبيت الجربوع، إذا أتيت للنحوي وقلت له أنت أخطأت في قولك كذا، في نصب هذا أو في رفع هذا، قل لا أنا ما أقصد هذا الوجه وإنما قصدت ذلك الوجه، فأشبه ببيت الجربوع، إن أن الجربوع يجعل له أكثر من باب لخروجه، قد يخرج من هذا الباب وقد يخرج من ذاك. جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. نعم. وأما خبر كان وأخواتها واسم إنا وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. نعم، ذكرها في المرفوعات للمناسبة أن اسم كان يرفع، وذكر إنا وأخواتها في المرفوعات للمناسبة لأن خبر إنا يرفع، وكان من المناسب أن يذكر ظنا وأخواتها هنا وليس في المرفوعات، قال وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك وقد ذكرها إجمالا وأشرنا إليها في صدر هذا الدرس، المصنف رحمه الله لاختصاره ولجلاله ما قبله وشرفه. فإذا يبدأ بالمرفوعات ثم المنصوبات ويختم بالمخفوضات. قال المصنف رحمه الله: باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أقسام: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن، فهو ما يخفض بمن، وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاو، وبواو رب وبمث ومنذ. نعم، تقدم في صدر هذه المقدمة أن من مفاتيح الأسماء ومن علامات الأسماء دخول أحد حروف الخفض على الاسم. فإذا دخل أحد هذه الحروف أو غيرها مما لم ينص عليها المصنف فهنا من حروف الخفض، إذا دخل على الاسم خفضه. فتقول: جلست في البيت، ذهبت إلى المسجد، وهكذا. فإذا هنا جار ومجرور، جار ومجرور، وتلغى بأحد هذه الحروف وهي حروف الخفض كما يسميها المصنف، أو حروف الجر كما يسميها البصريون. نعم. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. نعم، قلنا في الأول الجار والمجرور. القسم الثاني بالإضافة: مضاف ومضاف إليه. هذا القسم الثاني من المخفوضات. تقول: غلام زيد، فخفض زيد بماذا؟ بالإضافة، لأنه مضاف إليه. وقال المصنف رحمه الله: وهو ينقسم على قسمين أو إلى قسمين: ما يقدر به أو ما يخفض باللام، فقال بنحو غلام زيد، أي هذا الغلام لمن؟ لزيد. مال عمر، هذا المال لمن؟ لعمر، وهكذا. قال: وما يقدر بمن؟ نحو ثوب خس، أي هذا الثوب صنع بماذا؟ من خس. وباب ساج، هذا الباب من مال؟ من ساج. وخاتم حديد، وخاتم فضة ونحو ذلك، أي هذا الخاتم من حليب، هذا الخاتم من فضة، هذا الخاتم من ذهب، وما أشبه ذلك. إذن القسم الأول من المخفوضات الجار والمجرور. القسم الثاني من المخفوضات هو الذي خفض بالإضافة، مضاف ومضاف إليه. أما القسم الثالث فهو التبع. نعم، التابع للمخفوض. نعم، هو ذكرها في الصدر باب المخفوضات فقال: وتابع للمخفوض، وتابع للمخفوض. وقد تقدم في التوابع في المرفوعات ذكرها وأعاد على ذكرها أو عاد ذكرها في بداية كتاب أو باب المنصوبات لما عدها وأنها 15 ذكر التابع للمنصوب منصوب، وها هنا أيضا التابع للمخفوض مخفوض، كما أن التابع للمرفوع مرفوع، والتابع للمنصوب منصوب، والتابع للمجرور أو المخفوض مخفوض. وبذلك نأتي على ختام هذه المقدمة الأجرمية لهذا الإمام، جزاه الله عن الأمة خير الجزاء. ونذكر هنا في ختام هذه الدورة المختصرة وتعالى. نقول هنا كما قال غيرنا أنه صنعتنا واللحن عادتنا. فالله المستعان تجد الكثير من الناس يتعلم النحو ويتقن النحو ويتقن هذه القواعد وممارسة هذه القواعد، ولكنه إذا تكلم لحن. وهذا يعود إلى أن أغلب المسلمين ابتعدوا بعدا كبيرا عن لغتهم، عن لغة القرآن والسنة. واللحن ينتشر في لسان أهل المشرق أكثر من أهل المغرب، ولكن أهل المغرب ابتلوا باللكنة الدارجة، ابتلوا باللكنة الدارجة، فما تكاد تجد منهم رجلا يتكلم الفصيحة إلا ويظهر عليه إنه من أبناء المغرب للكنته التي تظهر على كلامه بطريقة الإلقاء ونحو ذلك الذي شابه التأثر بإلقاء الفرنسيين، إلقاء الفرنسيين للكلام ونحو ذلك بسرعة ونحو ذلك. فعلينا إذن أن نمارس هذا النحو في حياتنا اليومية حتى نتمرس عليه، حتى نتمرس عليه، ولا نجعله فقط في حصة النحو أو في درس النحو أو على الرفوف في المكاتب، بل علينا من ممارسة ذلك. يشار أيضا إلى أن كثيرا من شيوخ أهل الحق تجد منهم من يلحن في كلامه، وهذا يعود إلى أسباب، لا يعود إلى جهل هذا الشيخ أو ذاك الشيخ، فلربما له المصنفات والمؤلفات في اللغة والنحو إلى غير ذلك، ولكن هذا إن عاد فيعود على سبب تكميم الأفواه. أنا هذا الشيخ أو ذاك من مشايخ الحق قد كمم فاه، فهو لا يتكلم لا في مسجد ولا في مجلس ولا في غير ذلك، هو رأس مال في الدعوة الكتابة، رأس مال الكتابة، فتجده بعد سنين من الزمن إذا تكلم يلحن في الغالمة لأنه لم يدرس على الكلام بها والحديث بها، فإن فاه قد كمم من قبل الطغاة، والله المستعان. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.